وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تنتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. يأتي مالك رحمه الله نقطة أخرى، أن المرأة المحرمة بعمرة أو بحج إذا أحلت، بمعنى فرغت من نسكها ولم يبق إلا أن تتحلل بأي شيء، بالتقصير من الشعر، يقول رضي الله تعالى عنه إذا جاءت معتمرة فطافت وسعت لم يبق إلا أن تقص من الشعر، لا تمتشط بالمشط قبل أن تأخذ من قرون رأسها. القرون هو الشعر المتدلي على جانب الصدغين، فإن كانت هناك ضفائر فهما قرون لها أيضا. لماذا؟ تمتشط يعني تعمل المشط في رأسها، لأن إذا امتشطت المرأة يسلم الشعر ولا يسقط منه؟ لابد يتساقط منه، هذا التساقط ممنوع قبل التحلل. ولا تبغى تتحلل بالمشط؟ لا، لازم ان تقصر اولا. ويقول الفقهاء المرأة اذا كانت ضفرت شعرها او مرسل بدون ضفير تأخذه في قبضة يدها وتسحب هكذا الى قدر الانملة وتقص الطرف هذا، حينما تقص هذا الطرف كأنها استوعبت من شعر رأسها كله. ان كان في ضفيرتان واحدة اكتفت بذلك، ان كان في ضفيرتين فعلت بالاخرى كذلك. ولا تأخذ الكثير، لان شعر المرأة احد وجهيها، الشعر احد الوجهين، وجمال المرأة في شعرها كما في وجهها، وحلق المرأة رأسها مثلة، ولا تكون ولا يجوز في الاسلام. ولذا الحالقة في المصيبة تتوجه اليها اللعنة كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة الى اخره. اذا المرأة في احرامها اذا انهت نسكها في عمرة بطواف وسعي او في حج بوقوف ونزول وكذا الى اخره، لا تنتشط اي تعمل المشط في رأسها حتى تأخذ من قرني رأسها، اي من اطراف شعرها. فاذا اخذت بالمقص وهل تأخذ بنفسها او يأخذ لها غيرها؟ ها؟ تأخذ بنفسها. تقدم لنا عن عمرة قالت لجاريتا معها امعك مقصين؟ قالت لا، قالت التمسيه. تقدم لنا فيه قبل ذلك، فالتمست فجاءت بالمقص فاخذت وقصت لنفسها. اذا المحرم يقص لنفسه، اذا لغيره من باب اولى، ولا مانع في ذلك. نعم. قال وان كان لها عجل لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحرها. هذه المعتمرة ان كانت عمرة مستقلة وليس لها ارتباط بالحج ولا متمتع، او كان حدي عليها فهذا كما تقدم. ان كانت متمتعة بالحج الى العمرة، ان كانت قارنة الحج او العمرة مع العمرة، ان كانت ساقت معها هديا تطوعا وهي مفردة، فماذا يكون الحكم؟ اذا كان معها هدي من وجب عليها فماذا تفعل؟ اما في العمرة فتقصر لتنتهي من عمرتها، والهدي يكون في وقته يوم العيد. اذا كانت قارنة، اذا كانت مفردة ومعها هدي تطوع، فالمقرن والمفرد وقت تقصيره او حلقه يكون بعد النزول من عرفات وبعد رمي جمرة العقبة، لم يبق عليه الا الحلق وطواف البيت. فان كان معه الهدي كقارن الحج والعمرة وجب عليه، او كمفرد معه هدي تطوع، لا تأخذ المرأة ولا الرجل من شعره حتى ينحر الهدي اولا، للنص الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحينئذ تؤخر المرأة الأخذ من شعرها، ويؤخر الرجل الحلقة أيضا من شعره حتى ينحر الهدي، بعد إذن تأخذ من إيش؟ من قرونها وتمتشط كما تريد.